ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. عليكم الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منه وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس كم؟ الثاني عشر، المجلس الثاني عشر من مجالس شرح كتاب فتح المغيث للحافظ السخاوي رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا عند القسم الثالث الضعيف. بعض الإخوان أشكل عليه آخر بيت، وهو وأوردوا ما صح من أفرادي حيث اشترطنا غير ما إسنادي. أوردوا يعني ما صح من أفرادي، يعني أوردوا على الحديث الحسن أن الترمذي يشترط حيث اشترطنا غير ما إسنادي، أن الترمذي اشترط في الحديث الحسن أنه يروى من غير وجه، يعني يوجد له كم إسناد؟ أكثر من سند. طيب، فأوردوا على كلامه الأحاديث التي تصح بإسناد واحد. أوردوا على كلامه الأحاديث التي تصح بإسناد واحد. فهو اشترط في الحديث الحسن، وقلنا هذا والحسن لغيره، أن يروى من غير وجه، يعني أن يأتي له أكثر من إسناد. فأوردوا عليه الأحاديث التي صحت من طريق واحد، فكيف يكون الحسن، فكيف يكون الصحيح حسنا؟ والحسن عنده لا يكون إلا أن يروى من غير وجه، أي يعني لابد له من عدة أسانيد، بينما الصحيح الفرد الذي صح من طريق واحدة لا ينطبق عليه اصطلاحه أنه الحديث الحسن، أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا، ويروى أحمد ويروى إيش؟ من غير وجه، يعني لابد له من أكثر من إسناد. فكيف يكون حسنا صحيحا؟ والحسن عندك أنه يروى من غير إسناد، وعندنا أحاديث صحاح ما جاءت إلا بإسناد واحد. وضحت الآن؟ الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى القسم الثالث. وشر البلية ما يضحك. هل الاكتحال بالإثم ثابت في السنة؟ نعم، في السنن وغيرها. بعض المشايخ قال لا يصح الاكتحال بكحل حتى لا يكون تشبها بالنساء. طيب، من النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، ما الذي جعله تشبه؟ وهل من خصائص النساء الاكتحال؟ من خصائص النساء التزين، لكن الكحل الرسول صلى الله عليه وسلم لما اكتحل لم يعد تشبها. مثل ماذا؟ مثل القساوسة أو أحبار اليهود عندما يطلقون لحاه، فهل إطلاقنا للحانا يعتبر تشبها بهم؟ لا، طالما ورد في السنة فلا يقال إن هذا فهذا يعني لا يقال إنه تشبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مثلا يعني لو أن الرجل تزين بالطيب، الطيب زينة، فهل إذا تزين بالطيب والرائحة الطيبة يكون متشبها بالنساء؟ لا، طالما النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا ولو كان غير الرجال أو غير المسلمين يفعله فيعتبر من شريعة. أما أن البعض استدل بفعل الخضر في خرق السفينة وأن هذا الفعل حرام وأنه فعل هذا ليصل إلى غاية حسنة وهي عدم أخذ فيقص على ذلك الانتخابات، هذا أفسد قياس على وجه الأرض، هذا أفسد قياس على وجه الأرض. لماذا؟ لأن الخضر قال وما فعلته عن أمر، أما هؤلاء فعلوه عن أمرهم، هذه أول مصيبة. يعني الخضر ما كان يجوز له أن يفعل هذا لكن فعله بوحي، هؤلاء من أوحى لهم؟ شياطين الإنس والجن. الثانية أن المصلحة كانت محققة وأن الضرر سيزال سريعا بمجرد أن يمر الملك ويراها. أما هنا فالكفر محقق، الكفر هنا بالديمقراطية محقق، والدليل أن الإسلام قد نحي بالكلية، فما أصبحنا نسمع الإسلام هو الحل أو أن الإسلام هو الذي يجب أن يقود أو يسود، أصبح صوت الديمقراطية في مصر أعلى بكثير جدا، أقصد عند المشايخ وغيرهم، من صوت المطالبة بالإسلام. أيضا وداوني بالتي هي الداء، أيضا هذا فعل، يعني إن قلنا هذا فعل محرم والقصد حسن، لا ليس فعلا محرما وأن القصد حسن، إنما هو الأخذ بأخف الضررين، أن يخرب جزءا أم أن تؤخذ بالكلية، وهؤلاء أخذوا بأعظم الضررين، أخذوا بأعظم الضررين وهو الكفر الديمقراطي. لو ننظر الآن في الواقع، لو ننظر الآن في الواقع فإننا نخشى من حرب أهلية في مصر باختصار كلام واضح صريح. الكل غير راضي عن الكل وما اتفق أحد على أحد، ولك أن تسمع في الإذاعات والصحف إن أصبح يعني النصارى والعلمانيون في جانب، وإن الإخوان لو أمسكوا بها يعني هي حولها الإسلامية، كأن الإخوان يعني ما شاء الله يعني، فهم أعلنوا مرارا وتكرارا أنها ديمقراطية وأنهم سيطبقون الديمقراطية، كل هذا من باب يعني ازدياد التنازلات، من باب أن تزداد التنازلات وأن يضمنوا تنازلات أكبر وأكثر. فيعني ومن لم يجعل الله له نورا فما له النور، من لم يجعل الله له نورا فما له النور، بس هذا باختصار. ثم الذي فعله الخضر لم يكن منهجا، إنما هذا منهج واعتقاد، هذا منهج واعتقاد. الذي فعله الخضر كما قلت في البداية كان بأمر الله، وما يفعل الآن بأمر أمريكا، أمريكا تريد أن تصدر الديمقراطية بمعناها الفج، معناها الفج الواسع، يعني باختصار أن نعيش في ديار كفر وليست في ديار إسلام، أن تتحول إلى ديار كفر، وأن يكون الكفر فيها بواحا معلنا، مثل ما كان بعض المخذولين يريد أن يحرم النقاب، فماذا؟ خاصة عند الممرضات، قال لأن الممرضة تؤذي المريض. طيب تعال بديمقراطياتكم الكافرة الكاذبة نجري استطلاعا على 100 مريض، هل المنتقبة تؤذيك؟ إن قال 100 تؤذينا فهذا دليل على الدخن والمرض في قلوبهم، وأن شرع الله يجب أن يسود على أنوف الناس جميعا. مسألة، وكلما ازددت تنازلات كلما ازدادوا ضربا على رأسك، لكن لو من البداية إما إسلام وإما كفر، والدعوة تستفيض حتى ينقسم المسلمون، حتى ينقسم الناس إلى معسكرين، معسكر إيمان لا نفاق فيه ومعسكر نفاق لا إيمان فيه، يقع التميز. لكن الآن أصبحت الأمور في غاية من الاختلاط. أنت اليوم الذين يرفضون شفيق، يعني إذا جاء لماذا ترفضون؟ الصندوق هو الذي جاء به. الذين يرفضون الإخوان لماذا ترفضون؟ الصندوق هو الذي جاء به. فاحتكامكم للصندوق، احتكامكم أن صوت المرء يساوي صوت الرجل، أن صوت الفاجرة يساوي صوت أعلم علماء الأرض، صوت الراقصة العفنة يستوي مع صوت أكرم وأخير رجل على وجه الأرض، بل زيد على هذا أن صوت البهائي والنصراني والشيوعي والملحد والرافضي يستوي مع صوتك أنت، وصوتك أمانة، إذا كان أمانة فلا تخرجه من نفسك، إن أعطيته لغيرك فقد فرطت في الأمان، فحافظ عليه ولا تعطيه لأحد أبدا، هذه الأمانة. نسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء، يعني ما نقول أن يولى علينا خيارنا فلا خير فيهم جميعا، أقولها ما يوجد واحد فيهم فيه خير، إن كان مصليا أو شيء، لكن كخير لديننا وآخرتنا لا يوجد. فنسأل الله أن يصلح الراعي والرعية، فمن لنا بحاكم عادل، اللهم فأصلح الراعي والرعية. هذا كان سنة كم؟ سنة 700 الذهبي كتب الكتاب هذا، يعني 715 كان يكتب فيه، وانتهى منه، يعني كان يراجع سنة 730، يعني قبل كم؟ 700 سنة يقول هذا الكلام. فبالك بأيامنا، وما كان يوجد أمريكا ولا يوجد الماسونيون ولا يوجد العلمانيون بالمنهجية الدقيقة، إنما كان يوجد مسلمون وكفار، فإلى الله وحده المشتكى. قال السخاوي رحمه الله تعالى: القسم الثالث الضعيف. أما الضعيف فما لم يبلغ مرتبة الحسن، إذا لم يبلغ مرتبة الحسن فمن باب أولى أنه لم يبلغ مرتبة الصحيح، لأن الصحيح أرفع من الحسن، ولا احتياج ولو بفقد صفة من صفاته، ولا احتياج لضم الصحيح إليه، فإنه حيث قصر عن الحسن كان عن الصحيح أقصر، ولو قلنا بتباينهما، يعني باختلافهما، أن الحسن يختلف عن الصحيح، لو قلنا إن الحسن نوع من أنواع الصحيح، أو لو قلنا إن الحسن نوع غير أنواع الصحيح، فالضعيف ما قصر في صفة ما لم يبلغ المرتبة الحسن ولو في صفة من الصفات. وإن بسط بغي، أي وإن طلب بسط وتركيب لأقسامه، ففاقد شرط قبول قسم، ففاقد شرط ففاقد شرط قبول قسم، أي شرطا من شروط المقبول الذي أعم من الصحيح والحسن. يعني إن فقد شرطا من شروط القبول، سواء إذن المقبول أعم من إيش؟ من الصحيح والحسن، فهو يعمهما. إن فقد شرطا من شروط القبول فهذا قسم من أقسام الضعيف. وهي ستة: اتصال السند والعدالة والضبط ونفي الشذوذ ونفي العلة القادحة، والعاضد عند الاحتياج إليه حتى يدخل إيش؟ حتى يدخل إيش؟ الحسن لغيره، حتى يدخل الحسن لغيره. فالحسن ضعيف لا بد له من عاضد. التي بالنظر لانتفائها اجتماعا وانفرادا تتعدد أقسامه. يعني نحن لو نظرنا إلى شروط الحديث الصحيح، فشروط خمسة: اتصال السند. إذن أول أقسام الضعيف ما هو؟ انقطاع السند. انقطاع السند، وابدأ عدد. انقطاع السند ينقسم إلى قسمين: إلى انقطاع جلي وهو المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع، وإلى انقطاع خفي وهو المرسل الخفي والمدلس. طيب، تعال إلى الشرط الثاني: العدالة. العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على فعل التقوى والمروءة. طيب، التقوى هذه فعل الطاعات واجتناب المحرمات. إذن الراوي الغير عدل، أو الراوي الذي طعن في عدالته، بمعنى أنه ارتكب محرمات، منها الكذب أو الاتهام بالكذب أو الفسق أو البدعة. إلى أبدأ قسم هذه الأنواع. طيب، تعال بعد هذا إلى الشرط الثالث وهو الضبط. الضبط بمعنى الإتقان، إذا لم يكن متقنا فيدخل فيه سوء الحفظ، ويدخل فيه المغفل، ويدخل فيه المختلط، ويدخل فيه طيب، إذن سيدخل فيه أنواع. تعال إلى نفي الشذوذ، الشذوذ المخالفة، إذن سيدخل فيه الشاذ والمنكر. طيب، يأتي بعد هذا نفي العلة القادحة، سيدخل المضطرب وتدخل المخالفات بأنواعها وأشكالها. إذن كل هذا سيدخل في نوع المردود. ففقد شرط من شروط القبول قسم من أقسام الضعيف. قال: ففقد الاتصال مثلا تحته قسم، تحته ثلاثة: المرسل والمنقطع والمعضل. يعني فقد الاتصال مثلا يعطيك ثلاثة أنواع، هو يعطيك أكثر. وفاقد اثنين منهما وهما الاتصال مع آخر من الخمسة الباقية قسم غيره، أي غير الأول، تحته ثمانية عشر قسما، تحته ثمانية عشر. يعني الآن لو أنه فقد شرطا واحدا يعطيك إيش؟ قسما خاصا. ولو فقد شرطين، يعني فقد اتصال السند وفقد الضبط، فقد العدالة وفقد الضبط، فقد العدالة وفقد عدم الشذوذ، فقد الضبط وفقد انتفاء العلة. طيب، يعني وفقد ووجدت فيه العلة، فالأول يعطيك قسما، هذا قسم، ويعطيك أنواعا. الثاني قسم آخر إذا تعدد، يعني إذا تعدد الطعن، بمعنى أنه فقد أكثر من شرط. بالنظر إلى الضعيف، طيب تحته ثمانية عشر، بالنظر إلى الضعيف والمجهول اللذين يشملهما فقد العدالة، لأنك تضربهما والأربعة الباقية في الثلاثة الداخلة تحت فقد الاتصال فتبلغ ذلك، وحينئذ فمجموع القسمين 21 قسما. يعني أراد أن يجعلها مسألة تدور حول السبر والتقسيم، فقال إن الثلاثة في البداية تعطي يعني فقد شرط واحد يعطي ثلاثة، وفقد أربعة يعني وفقد فقد واحد يعطي ثلاثة، فقد اثنين بالضرب يعطيك 18 قسما، فجعلها كلها 21، جعلها 18. طيب فجعلها 21 قسما، 18 وثلاثة. وضم سواهما أي وضم واحد غير فقد الاتصال، وضم واحد غير فقد الاتصال والآخر الذي فقد معه من باقيها إليهما، بحيث يصير المفقود ثلاثة لا غير، فذلك قسم ثالث تحته 36. يعني إذا ألغينا فقد الاتصال وضممنا واحدا غير فقد الاتصال والآخر الذي فقد معه من باقيها، هذا يعطينا 36 قسما آخر، لأنك تضم إلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع قسم العدالة، وإلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع الضبط، وإلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع العاضد، مع العاضد الشذوذ مرة والعلة أخرى، وإلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع قسم العدالة الضبط تارة والعاضد أخرى، وكذا ما فقد فيه الاتصال بأقسام مع شرطين آخرين وهما اجتماع الشذوذ والعلة، فتلك ثلاثة، وبها يصير هذا القسم 39. يعني يظل تقول هذا مع هذا واضرب في هذا مع هذا واضرب في الباقي، هذا مع هذا واضرب في الباقي، هذا مع هذا وهكذا. طيب كل هذا يعني يريد أن يقول إن أقسام الضعيف كثيرة قد تتداخل وقد لا تتداخل. غفر الله لنا ولك، ما أنا ما شرحتها. العضد هذا ما قلنا إن الترمذي يشترط أن الحديث الحسن يروى من غير وجه؟ العضد ما يعضد ما يقويه، سنشد بأخيك. طيب يعني ضعيف مع ضعيف يتقض، فالعضد هنا يعني ايه؟ يعني الطرق. وهكذا فافعل إلى آخر الشروط، فخذ ما فقد فيه شرط آخر مضموما إلى فقد الشروط الثلاثة المتقدمة، فقسم آخر تحته 12، لأنك تضم إلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع قسم العدالة، وإلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع الضبط، وإلى ما فقد فيه الاتصال بأقسامه مع العاضد والشذوذ والعلة معا، ثم ارتقي إلى ما فقد فيه خمسة أو ستة منها، ما فقد فيه خمسة أو ستة منها فقد الاتصال بحسب الإمكان من غير أن تجمع أقسام الاتصال، أو اثنين منها، وكذا قسمي العدال بأن تجعل مثلا المرسل مع المنقطل أو المنقطع أو مع المعضل أو الضعيف مع المجهول في قسم واحد، وبعد الانتهاء من هذا الشرط وهو الاتصال عد يرجع لشرط غير مبدوء به أولا وهو العدالة مثلا، فذا قسم سواها أي الأقسام الماضية تحته اثنان، ثم زد مع كل من هذين غير الذي قدمته وتحته ثمانية، لأنك تضم ما فقد فيه الضبط أو العاضد أو فيه شذوذ أو علة لكل أو علة لكل منهما، ثم على ذا الحذو فاحتذي بمهملة ثم مثنات مفتوحة بعد معجمة أي اقتدي أنت. يعني باختصار أنك إذا أردت أن تصل إلى حصر الأنواع الضعيفة فخذ الأول نوعا واحدا وابدأ اضرب وارجع نوعين وارجع ثلاثة وارجع أربعة وارجع اضرب وإلى أن تصل، كل هذا هي عملية حسابية لكن في أرض الواقع ليست بهذه الكثرة، لأن أنواعا تتداخل، يعني هناك أنواع تتداخل، هناك أنواع تتداخل، والمعنى أنك تكمل هذا العمل الثاني الذي بدأته بفقد الشرط المثنى به كما كملت الأول، بأن تضم إلى ما فقد العدالة بقسميها والآخر الذي فقد معه من باقيها ثالثا إلى أن ينتهي العمل، ثم عد فابدأ بما فقد فيه شرط غير الأولين اللذين بدأت بكل منهما في عمليك وهو الضب، ثم ضمه إلى واحد من الثلاثة الباقية، ثم إلى اثنين، وهكذا ففعل في فقد العاضد، ثم عد فخذ الشاذ منفردا ثم مضموما مع المعلل، ثم عد فخذ المعلل منفردا، وإلى هنا انتهى العمل. يعني تظل إيش؟ الأول إفراد، ثم جمع بين اثنين، ثم جمع بين ثلاثة، ثم جمع، إلى أن تنتهي لأن تأخذ المعلل وحده. وهو مع كون بحسب الفرض للواقع ليس بآخره، بل لو نظرنا إلى أن فقد الاتصال يشمل أيضا المعلق والمنقطع الخفي كالتدليس، وفقد العدالة يشمل الضعيف بكذب روي أو تهمته بذلك أو فسق أو بدعة أو جهالة عين أو جهالة حال، وفقد الضبط يشمل كثرة الغلط والغفلة والوهم وسوء الحفظ والاختلاط والمخالفة، لزادت الأقسام كثيرا، كما أشار إليه ابن الصلاح بقول وما كان من الصفات له شروط فاعمل في شروط نحو ذلك فتتضاعف بذلك الأقسام. ولكن قد صرح غير واحد منهم شيخنا بأن ذلك مع كثرة التعب فيه قليل الفائدة. صحيح صحيح، يعني ما الفائدة أننا نجعل أنواع الضعيف 100 قسما وفي النهاية سنقول هذا حديث ضعيف أو متروك أو مكذوب؟ يعني هذا كله من باب التقسيمات المنطقية فلا داعي لها، إنما هم ذكروها من باب أن تعرف لماذا قالوا إن أقسام الحديث الضعيف تعتبر كثيرة جدا بل لا يمكن حصرها في بعض الألقاط. ولكن قد صرح غير واحد منهم شيخنا ابن حجر رحمه الله بأن ذلك مع كثرة التعب فيه قليل الفائدة، ولا يقال إن فائدته كون ما كثر فقد شروط القبول فيه أضعف. يعني إن كلما زادت في فقدان، يعني كلما زادت فيه شروط الضعف أكثر كان أضعف، لا ليس شرط، بل وجود كذاب في سند أضعف بكثير جدا من أن يكون يوجد فيه مجهول ويوجد فيه سيء الحفظ ويوجد فيه الانقطاع، ليس شرطا. فقد يكون لأنه ليس على إطلاقه، فقد يكون الفاقد للصدق وحده أضعف من فاقد جميع ما عداهم ما ذكر، لأن فقد العدالة غير منحصر في الكذب. وقول ابن الصلاح ثم ما عدم فيه جميع صفات القبول هو القسم الأرذل، قد لا يعارضه، كما أنه لا يقال فائدته تخصيص كل قسم منها بلقب، إذ لم يلقب منها إلا المرسل والمنقطع والمعضل والمعلل والشاذ. يعني لعل البعض يقول إن الفائدة إيش؟ أننا نلقب كل قسم بلقب. إيش يعني الفائدة التي ستأتي علينا من وراءها؟ طيب اذهبوا لقبوا ما لقب إلا بعض الأقسام، والبعض لم يجدوا لها تلقيب. وكذا لقب مما لم يذكر في الأقسام المقطوع والمدرج والمقلوب والمضطرب والموضوع والمطروح والمنكر، وبمعنى الشاذ كما سيأتي بيانها. وحينئذ فالاشتغال بغيره من مهمات الفن الذي لا يتسع العمر الطويل لاستقصاء آكل. وقد خاض غير واحد ممن لم يعلم هذا الشأن في ذلك فتعب أتعبه، قال كالقاضي شرف الدين إبراهيم بن إسحاق المناوي والشيخ محمد بن علي المجدولي المالكي الأزهر، حيث جمع رسالة سماها فتح اللطيف في قسم الضعيف. والشيخ محمد ابن خليفة والشيخ محمد ابن خليفة المرحوم الشوبري الشافعي رسالة في بيان أقسام الضعيف. طيب يعني هب أنك يعني ظللت تقسم الضعيف إلى 1000 قسم، ما الفائدة؟ يعني ماذا استفدنا عمليا؟ أنت لابد أن تنظر للثمرة. ما الثمرة؟ ولو قيل لأطوالهم وأعراضهم أوجدنا مثالا لما لم يلقب منها بلقب خاص لبقي، يعني لوقف وبقي ساكتا أو حيرانا، يعني هات لنا مثالا لما لم يلقب، للذي لم يلقب ما يستطيع. وراء هذا كله أن في بعض الأقسام نزاعا، وذلك أن اجتماع الشاذ مع الضعيف أو المجهول كما قال الشارح غير ممكن على الصحيح، يعني اجتماع الشاذ مع الضعيف أو المجهول هذا غير ممكن. لماذا؟ لأن الشذوذ يعني الشاذ هو موثق ضعف خالف من هو أوثق منه، فلو كان يوجد فيه مجهول أو ضعيف لكان منكرا على رأي من يفرق بين المنكر والشاذ، أو لكان ضعيفا من أصله. إذن لا يجتمع الشذوذ مع الضعف والجهل من البداية، فأنت ستظل تجعل أنواعا في أنواع في أنواع في أنواع، والنهاية قال لأن الشذوذ لأن الشذوذ تفرد الثقة عند الجمهور، وجوزه شيخنا بأن يكون في السند ثقة خلف وضعيف، قال وفائدة ذلك قوة الضعف لكثرة الأسباب، يعني جوزه ابن حجر على أساس أنه يوجد ثقة ويوجد ضعيف، فهذا يسمى منكرا ما يسمى شاذا، وسيحكم بتضعيف مباشرة. لكن قد يقال إنه إذا كان في السند ضعيف يحال ما في الخبر من تغيير عليه. نعم، إن عرف من خارج أن المخالفة من الثقة جاء ما قاله شيخنا، يعني إذا علمنا أن المخالفة لم تأتي من الضعيف إنما جاءت من من؟ من الثقة، فإنه يكون شاذا من جانب ويكون ضعيفا من جانب آخر. لكن من أين لنا أن نعرف أن المخالفة جاءت من الثقة ويوجد فيه ضعيف؟ والحمل على الضعيف أولى، والحمل على الأشد ضعفا أولى. وبالجملة فلما كان التقسيم المطلوب صعب المرام في بادئ الأمر لخصه شيخنا بقوله فقد الأوصاف راجع إلى ما في راويه طعن أو في سنده سقط. يعني ابن حجر لخص المسألة بماذا؟ بأن فقد الأوصاف إما بطعن في الراوي أو بسقط في السند، فالسقط إما أن يكون في أوله أو في آخره أو في أثنائه، ويدخل تحت ذلك المرسل والمعلق والمدلس والمنقطع والمعدل، وكل واحد من هذه إذا انضم إليه وصف من أوصاف الطعن ويتكذيب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو مخالفته أو بدعته أو جهالة عين أو جهالة حال باعتبار ذلك، يخرج منه أقسام كثيرة مع الاحتراز من التداخل المفضي إلى التكرار. أيضا يجب أن نحترز عن تكرار أنواع هي أن نحترز عن تكرار أنواع هي ما الفائدة أن تأتي بنوعين ثلاثة أربعة وهي نوع واحد؟ هذا التكرار لا فائدة فيه، إنما هو تكثير للجهد والتعب. فإذا فقد ثلاثة أوصاف من مجموع ما ذكر حصلت منه أقسام أخرى مع الاحتراز مما ذكر، ثم إذا فقد أربعة أوصاف كذلك، ثم كذلك الآخر. فكل ما عدمت فيه صفة واحدة يعني غير الكذب يكون أخف مما عدمت فيه صفتان، إن لم تكن تلك الصفة يعني المضاعفة قد جبرتها صفة مقوية، يعني كما قال ابن الصلاح من غير أن يخلفها جابر على حسب ما تقرر في الحسن، يعني هو يوجد فيه ضعف لكن بشرط أن لا يوجد إيش ما يعضده. طيب شرط أن لا يوجد إيش ما يعضد العاضد الذي هو أنه يجبر ويرتقي من الضعف إلى الحسن الغير، وهكذا إلى أن ينتهي الحديث إلى درجة الموضوع المختلق بأن ينعدم فيه شروط القبول ويوجد فيه ما يشترط انعدامه من جميع أسباب الطعن والسقط. لكن قال شيخنا يعني الشارح إنه لا يلزم من ذلك ثبوت الحكم بالوضع، وهو متجه، لكن مدار الحكم في الأنواع على غلبة الظن وهو موجود هنا انتهى. يعني إن هل لو فقدت كل الشروط ولم يوجد فيه وضاع هل نقول إنه موضوع محل اجتهاد؟ يعني هل نقول إن هذا الكلام مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ونجزم بكذبه، أم أن المسألة مسألة اجتهاد وغلبة ظن؟ قال إن هذا الأمر متجه، وإن كان يعني هو غلبة الظن، مدار الحكم على غلبة الظن، ولا مزيد عليه بالحسن، وبهذا الاعتبار تزيد أقسامه جملة، يعني أقسام الضعيف تزيد وتقل بحسب إيش؟ بحسب إدخال الشرط والشرطين والثلاثة، أو بحسب أنك تجمع مجموعة من الفقدان تحت نوع واحد. وعده أي قسم الضعيف أبو حاتم ابن حبان البستي الماضي في الصحيح الزائد على الصحيحين، يعني عده فيما أوعى أي حفظ وجمع كما نقله ابن الصلاح عنه، لكن غير معين للتصنيف الواقع فيه. يعني هو يقول إن ما عرفنا أين المكان الذي قاله ابن حبان. وزعم الزركشي أن ذلك في أول كتاب في الضعفاء، وليس كذلك، فالذي فيه إنما تقسيم الأسباب الموجبة لتضعيف الرواة لا تقسيم الحديث، لا فالذي فيه إنما تقسيم الأسباب الموجبة لتضعيف الرواة لا تقسيم الحديث الضعيف. يعني هل قسم الحديث الضعيف؟ هو قسم الأسباب التي توجب تضعيف الرواة، لكن هل هو قسم أنواع الضعيف؟ وهو التباس بعيد، خصوصا وعدة ما ذكر 20 قسما لتسعة بتقديم المثنى، 40 نوعا، 50 قسما إلا واحدا كما هي عبارة ابن الصلاح. ولكن الأولى ولكن الأولى أخصر مع موافقتها لاصطلاح الحساب في تقديم العطف على الاستثناء، والثانية أسلم من عروض التصحيف. الأولى أخصر، تقول 49 أخصر من أن تقول 50 إلا واحدا، لكن الثانية عندما تقول 50 إلا واحدا 100 إلا خمسة هذا أسلم من أن يعرض لها التصحيف. ومن دخول اللام لكون عد متعديا مع نطق القرآن بما في قوله تعالى 99 نعجة و1000 سنة إلا 50 عاما، على أنه يمكن للناظم كما قال شيخنا أن يقول مستوعبا 50 إلا نوعا، وللخوف من التصحيح فيه أيضا ثبت الجمع بينهما في الصحيحين إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا. إذا علم هذا فسيأتي قبيل من تقبل روايته ومن ترد مسائل تدخل في هذا القسم لا بأس باستحضارها. يعني هو يقول إنه قبيل مسألة قبول من ترد رواياته ورد من ترد رواياته، طيب ستأتي بعض المسائل يعني لا بأس باستحضارها. تتمة. أفرد ابن الجزري عن هذا نوعا آخر سماه المضعف، والذي لم يجمع على ضعفه بل فيه إما في المتن أو في السنة تضعيف لبعض أهل الحديث وتقوية لآخرين، وهو أعلى مرتبة من الضعيف المجمع عليه. انتهى. هناك كتاب يعني جزء صغير لابن الجزري على هيئة منظومة سماها الهداية، وشرحها السخاوي رحمه الله تعالى، ذكر نوعا يسمى بالمضعف. المضعف هذا الذي لا ينزل للضعيف ولا يرتقي الايش للحسن لغيره، يعني محتاج اي ايش اي دفع اي شيء لكن ما وجدنا له، يعني فيه ضعف يسير يحتاج اي شيء اي دفع لكن ما وجدوا له، فهذا يسمى بالمضعف. ومحل هذا إذا كان التضعيف هو الراجح أو لم يترجح شيء، وإلا فيوجد في كتب ملتزم الصحة حتى البخاري مما يكون من هذا القبيل أشياء. إذا نخلص من هذا أن الضعيف هو ما فقد شرطا من شروط القبول، وهم عدوا شروط القبول ستة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، انتفاء العلة، العاضد. العاضد يعني ايه؟ الذي يعضد الحديث الضعيف الذي ضعف ضعفا يسيرا ليرتقي. اما قولك انت ان بعض العدد هذا خارج ما نتكلم وما كان ينبغي لك ان تذكره، لان احنا نذكر ايش؟ العاضد الذي يرقي. اما مثلا انتبه لغفلتك عن كلمة العاضد، أنت تقول الطرق، طريق فيه متروك وطرق فيه كذاب وطرق، هذا ليس عاضدا، لأن العاضد طيب يعضد ليرفع. وضحت؟ أنت التبس عليك العاضد بالطرق، لا، الطرق من الممكن أن يوجد في الطرق، لو وجد طرق كثيرة قد تزيده ضعفا، وهو أن يوجد متروكون وكذابون، فهذا يزيد الحديث ردا وليس يعضده. لأن العاضد إيش؟ العاضد قوة، العاضد يدل على القوة، سنشد عضدك بأخيك. طيب يعني الأخ لما يمسك عضدك كده عضد قوة، فالعاضد نوع قوة. فهم يقولون العاضد الذي يعضده ليقويه، ليس الطرق. نعم، إيش؟ ما هو لابد أن هو طريق فيه ضعف، مع طريق فيه ضعف يعضده، لكن ليس طريقا لا ترفع لا تعضد. يعني هو التبس عليه العاضد بالطرق، فقال في بعض الأوقات تكون يكون العاضد لا يرقي، لا، العاضد سيرقي. طيب لكن إيه؟ ما هو الذي لا يرقي؟ بعض الطرق. افهم عماد الآن، هو عندي طريق يرقي، فهذا يسمى عاضد، يسمى العاضد. طريق لا يرقي لا نسميه عاضدا، إنما نسميه طريقا لم تعضد أختها. وضحت؟ نعم. أجيبوه أنت، وماذا أنا قلت الآن؟ ماذا قلت؟ قلت العاضد طريق فيها ضعف يسير تعضد أختها، يعني العاضد يقوي. أما الطرق منها ما يقوي فيسمى عاضدا، ومنها ما لا يقوي فيبقى على أنه طريق. تفضل. طيب أجب نفسك الآن، حديث فيه ضعف لأبي هريرة، وحديث فيه ضعف لابن عباس، الحسن لغيره، النظر فيه للإسناد أم للمتن؟ لا، للمتن. إن المتن غلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحكم عليه في الإسناد، لكن نهايته للمتن. فنحن أصبح حديث ابن عباس مرتقيا بحديث أبي هريرة، وأصبح حديث أبي هريرة مرتقيا بحديث ابن عباس، فيقال هذا حديث حسن لغيره. نقصد إيش؟ أن المتن ارتقى من حضيض الضعف إلى رقي الإيش؟ القبول. واضح؟ نعم. مثل ايش؟ مثل الصحيح لغير. الصحيح لغير ما هو؟ اللي هو الحسن. حسن مع حسن اصبح حسنان او حسنين؟ لا، حسنين في الصعيد. نعم. ها؟ طيب. لا لا، لا اترك هذا، مسألة الزيادات لها حكمها الخاص. إن كان صحيحا أو حسنا لذاته من أصله فيكون صحيحا أو حسنا وهو الذي يقوض. أما إذا كان كلا الطريقين يوجد فيه ضعف فالمجموع الذي يحسن هو المتن المشترك. لذلك أنا نبهتكم من قبل، قلت إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أوقات يضعف بعض الألفاظ فيظن من لا يدري أنه أخطأ، يعني مثلا يأتي في الضعيفة ويسوق حديثا في الصحيحين مثلا وجاء في خارج الصحيحين بزيادة جزء فيقول الحديث صحيح إلا هذه القطعة فإنني لم أجد لها شاهدا. فهنا تأتي المتابعة القاصرة والمتابعة التامة أو الشاهد يعني. فإن كانت المتابعة والشاهد كاملا حسن الحديث كاملا، وإن كان قاصر حسن ما وجدت له الطرق. نعم. حتى البخاري يعني يوجد، لا لا يوجد حتى في البخاري ما هو مضعف، بمعنى ان الراوي فيه ضعف يسير كاسناد واحد لكنه ارتقى، او ان البخاري انتقى الى غير ذلك. حتى تعد ايش؟ لا اترك قضية البدعة سنأتي اليها. ايوه هو ذكرها ضمنا يعني في التقسيمات وكذا، كل هذا سيأتي بالتفصيل. لان البدعة، هل البدعة حتى لا احرمك فائدة، هل البدعة يضعف بها؟ هذا خلاف بين اهل العلم. فهناك من الائمة من تلبس ببدعة كقتادة من جعام السدوسي. طيب، فهنا هل كل بدعة يرد حديثه؟ فرقوا بين البدعة المكفرة والغير مكفرة، فرقوا بين الداعية بدعته ويروي ما يؤيد بدعته وبين من ليس بداعية. كل هذا سيأتي بالتفصيل، لكن هو ذكر الأمور. يعني مثلا إن ما تقول يا ما هو ذكر المرسل، إذا نشرح المرسل مثلا، ذكر المعضل تقول لي لابد أن تنقل، لا هو ذكر من باب أن تعرف أن الضعيف، أن الضعيف أنواع، لكن هو في نهاية ما هو ما فقد شرطا من شروط القبول التي هي شروط الحديث الصح أو الحسن الخمسة، ويزاد عليها العاضد الذي وإيه يعضد الضعيف ليرتقي إلى الحسن لغيره، وأن المتن يكون مقبولا لكن يبقى السند ضعيفا. يعني هو الحسن لغير ما هو حسن لغيره ان المتن قبل، لكن تبقى الاسانيد انها ان فيها ضعفا، لكن بالمجموع. مثل ايش؟ مثل ايش؟ تعال انت وجئ بعصا هشه مجموعه من العصي، او دعنا نقول اترك العصي، تعال انت مثلا القصب الذره بعد ان يجف العود، هل هو قوي؟ لو ضربت به طفلا ما يشعر، لكن تعال اجمعه، اجمع حزمة منه واضرب به، اذا تأثيره ما جاء من مفرداته، انما جاء من ايش؟ من جمعه. فاذا فك الجمع رجع الى ضعف. فهو المتن هنا الذي هو الذي الثمر منه، ثمرة الجمع هذه هي ان المتن أصبح في غالب ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، لكن تبقى الأسانيد فيها ضعف. متى يكون سؤالك واردا؟ إذا كان هذا السند حسن لذاته وهذا يكون ضعيفا، فالحسن يرقي الضعيف للحسن لغيره، والضعيف هذا يرقي الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره. وأن إِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. نبي محمد طيب. نعم، إنه نوع المضاعف. ما هو قضية المضاعف أيضا في شيء، في شيء يعني هو ضعف يسير، مش معرف ضعف يسير، ما هو ضعيف، هو ضعف يسير، هل يرتقي؟ يتحول إلى الحسن. إذا لم يرتقي فهو من قسم المردود، سميه مضاعفا سميه ضعيفا. إذن يعني المقصود أننا إذا سلكنا خلف التسمية، أكرمك الله، إذا سلكنا خلف التسمية فسنجد أقساما كثيرة قد لا نجد لها تسمية. يعني إذا سلكنا خلف التقسيم لعلنا نمشي وراء أقسام، يعني وراء تقسيمات قد لا نجد لها تسمية، أسماء، وإن سميناها فقد لا نجد لها أمثلة. إذن ما الفائدة؟ يعني إن إما أن نجد أسماء لها، وإما أننا إذا يعني إما أن لا نجد أسماء، وإن وجدنا الأسماء فقد لا نجد أمثلة. إذن ما فائدتها؟ أصبحت لا فائدة من ورائها. يسير جاد جيد جيد جيد جيد لماذا؟ لماذا؟ ما ستخالف ابن تيمية؟ ما أنت ستخالف ابن تيمية. ابن تيمية قال إن مقصد أحمد وشيخ ابن مهدي وتلميذ أبي داود هو الحسن لغير، هنا المضاعف لم يرتقش، بقي مضاعف. ما الضعيف مضاعف، الضعيف نفسه مضاعف، بمعنى أن هذا التضعيف من الممكن أن يصدق الضعيف، عفوا أن يضبط الضعيف، الضعيف ممكن إيش أن يضبط، ليس دائما أن الضعيف لا يضبط حديث، فمن الممكن أن يضبطه في بعض الأوقات. فلماذا لا نحسن الظن به في هذه الجزئية وأن نقبل حديثه؟ ما هو يسمى مضاعفا؟ لا، يعني هو إكثار الأنواع يخالف الواقع العملي. وفرق بين فضل الله، وفرق بين التنظير وبين الواقع العملي. فستجد أنواعا، يعني مثلا الآن عندنا سندخل الآن في المسند يعني والمتصل، هذه أنواع تذكر. هل أنا أقول هذا حديث صح مسند، هذا حديث صح متصل؟ لا. أو هل يوجد نوع قائم بنفسه كالأمثلة هذا حديث متصل؟ لا، ده هو وصف للاتصال أو للانقطاع ليؤدي إلى النهاية الثمرة، إما أنه مقبول أو أنه مردود. المقبول أربعة، والمردود سنقول ضعيف أو نقول موضوع أو نقول متروك أو نقول ضعيف جدا، ثم يأتي بعد هذا ذكر الأسباب في هذا. فلا داعي للإكثار من التقسيمات التي قد لا يوجد لها أمثلة من جانب، والتي قد تسبب عناء في دراسة هذا العلم من جانب آخر، فيصد كثير من طلبة العلم عن دراسة هذا العلم السهل الميسور بسبب هذه التقسيمات المنطقية. نعم. طيب، المرفوع، المرفوع، المرفوع اسم مفعول، هو يعني هنا ما عرفه لغة، اسم مفعول من رفع الشيء، ولقبوه بالمرفوع لأنه ارتفع إلى جناب صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. قل له اتصل وأنت مش موجود، خذ رن عليه رد عليك، ولا يتصل خذ اضرب عليه، أنت اضرب عليه هو تروح من البيت. المرفوع اسم مرفوع من رفعه، طيب، بمعنى على وارتقى، ولقب بالمرفوع لأنه يرفع إلى من؟ إلى مقام صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. وقدم على ما بعده لتمحضه في شريف الإضافة، يعني قدم على المسند لأن المرفوع لا يكون إلا لمن؟ إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، بينما المسند يكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن دونه. أسندت الكلام فمتصل إلى من قال. طيب، وسمي أيها الطالب مرفوعا مضافا للنبي، أي وسمي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا مرفوعا، سواء أضافه إليه صحابي أو تابعي أو من بعدهما، حتى يدخل فيه قول المصنفين ولو تأخروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النووي مثلا في رياض الصالحين أو في المجموع أو ابن قدامة في المغني أو المجد ابن تيمية في منتقى الأخبار أو ابن حجر في بلوغ المرام أو من شرح هذا، طيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى المرفوع. فعلى هذا يدخل فيه المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق لعدم اشتراط الاتصال. يعني باختصار هو ما أضيف لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. ويخرج الموقوف والمقطوع، الموقوف كلام الصحابي والمقطوع كلام من دون الصحابي، لاشتراط الإضافة المخصوصة. يعني الإضافة بمعنى أنه يضاف لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الإضافة المخصوصة أنه يضاف لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. واشترط الحافظ الحجة أبو بكر أحمد ابن علي بن ثابت البغدادي الخطيب الآتي في الوفيات، توفي سنة 63 بعد 400، فيه رفع الصاحب فقط، ولفظه المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله. يعني هو اشترط الخطيب أن المرفوع لا يكون مرفوعا إلا إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان متصلا سواء كان منقطعا سواء كيف ما كان، لكن لابد فيه من ذكر من؟ من ذكر الصحابي. فعلى هذا ما يضيفه التابعي فمن بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى مرفوعا، ولكن المشهور الأول. المشهور أن كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى المرفوع، مع أن شيخنا قد توقف في كونه قيدا. يعني هل هذا شرط اشترطه الخطيب أم أنه من باب ذكر المثال والغالب؟ فإنه قال يجوز أن يكون ذكر الخطيب للصحابي على سبيل المثال أو الغالب، لكون غالب ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو من إضافة الصحابة. هناك حاشية لأبي الوفاء العرضي، هذا ممنوع، فإنما يضاف للنبي إضافة للنبي صلى الله عليه وسلم غير الصحابة لا يكاد ينحصر. ألا ترى أن الكتب المعتمدة على مؤلفيها مشحونة مثل ذلك، ومن عالم هذا الزمان إلى عصر النبوة إلا يورد كثيرا من أحاديث مضافات إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر سندها. طيب، لكون غالبا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن إضافة الصحابة، لا أنه ذكره على سبيل التقييد، فلا يخرج حينئذ عن الأول، ويتأيد بكون الرفع إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد انتهى وفيه نظر. يعني هم ينظرون فيه إلى إيش؟ إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال فهذا يسمى بالمرفوع، أي وسمي بالمرفوع المرفوع بالمرفوع لأنه يرفع إلى جناب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يقابله المرفوع؟ هنا المحقق قال أقول بل فيه نظر ظاهر، فالمتن ينظر إليه إذا لم يكن للرأي والاجتهاد مجال، أما إذا كان للاجتهاد في المتن مجال فالنظر للسند، فإذا لم يصرح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكم له الوقف فتنبه. ومن يقابله المرفوع بذي الإرسال أي بالمرسل، كان يقول في حديث واحد رفعه فلان وأرسله فلان، مثال حديث عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليه، هذا عند البخاري. قال الآجري سألت أبا داود عنه فقال تفرد برفع عيسى وهو عند الناس مرسل، ونحو قول الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عيسى. فقد عنى القائل بذاك اللفظ ذا اتصال أي المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو وحينئذ فهو رفع مخصوص يعني بالمعنى اللغوي، إذ المرفوع أعم كما قرنا، يعني يقابل كلمة المرفوع إيش؟ المرسل. المرسل قد يقابل المرفوع بمعنى رفعه فلان وأرسله فلان. رفعه أي بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق من؟ عن طريق الصحابي. وأرسله يعني أسقط منه من فوق التابع. وحينئذ فهذا يكون رفعا مخصوصا، عندما نقول رفعه فلان وأرسله فلان أي وصله فلان وذكره بسند منقطع فلان. على أن ابن النفيس علي بن أبي الحزم القرشي شيخ الطب بالديار المصري مشى على ظاهر هذا فقيد المرفوع بالاتصال، يعني قد يذكر الرفع ويراد به ايش؟ ها؟ الاتصال. قد يذكر الرفع ويراد به الاتصال فيقال رفعه فلان وارسله فلان، لكن المرفوع معناه إضافة الكلام إلى صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرفوع. وقد يخرج عن الاصطلاح إلى اصطلاح آخر، وهو أنه يراد بالمرفوع المتصل فيقال رفعه فلان وأرسله فلان، يعني هذه إيش؟ من باب الفائدة، يعني المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طيب أو صفة يعني. طيب قد يستخدم بغير هذا المعنى، وهو بمعناه اللغوي بمعنى الاتصال، فيقال رفعه فلان وأرسله فلان، فيقال رفع أو يقال وصله أو يقال أسنده. فإذا وجدت رفعه وأرسله فرفع بمعنى وصله. نعم يا علي. نحن نعالج لفظا لا تخرج عن اللفظ، اللفظ مفهوم قد يقع. الآن المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قد يقال على غير هذا الاصطلاح رفع بمعنى وصله ويضاده أرسله. الكلام هذا مفهوم الحمد لله. نناقش في أقوال العلماء أنه لماذا قال رفع، لماذا، هذا خارج الموضوع. أنا أريد أن تفهموا جزئية الدرس فقط، ثم بعد هذا لا حرج في النقاشات، لكن ما نفتح نقاشات في أمور يعني مثلا أنت الآن ستناقشني في إيش، هل هذا يسمى مرفوعا أم لا يسمى. نعم هم وهذاك العلماء قالوا، يا أخي نحن ما سنحاكم، خطأ. الكبار لا يحاكمون، ما قصدت الكبار يعني كبار الدنيا، لا يعني مثلا الأب الابن ما يحاكم ابنه، نحن الصغار ما نحاكم الأئمة، إنما فائدتنا أننا نفهم كلامهم، هذا هو يعني نحن المسألة كلها إيه؟ أننا نفهم كلامهم، فإن اختلفوا اخترنا إن كنا أهلا للاختيار، أو رجحنا إن كنا أهلا للترجيح. أما مثلا أن نأتي نقول لماذا قال عدل عن قوله وصله إلى قول رفع، هو قالها وانتهى الأمر، ولم يخطأ من قبل الكبار الذين أمثالهم، فأنا نأتي نحن لنخطأ، جئنا للصبيان ايش؟ رضي الله عنك وارضك. انا ما اقول جئنا للصبيان يا احمد، لو غلام الان يضرب كنا قلنا خذه فاضربه. طب وايش يعني رايت او قال او سمعت؟ اقول لا شيء واحد الله يحفظك، هو حكاية عن قول أو فعل أو صفة أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المرفوع باختصار ما أضيف إلى النبي. أنا قلت وقول، أنا قلت المرفوع قول النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ احنا قلنا ايش؟ ما اضيف. قال رأيته يمشي، رأيته يأكل، رأيته يعني راقدا في المسجد او نائما في مضطجعا في المسجد ورجله اليمنى على رجله اليسرى. طب هذا وصف. المسند اسم مفعول من اسند الشيء، وقدم على ما بعده نظرا للقول الاول والاخير فيه، لان المسند فيه ثلاثه اقوال. والمسند كما قاله ابو عمر ابن عبد البر في التمهيد هو المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم خاصه. اذن المسند عند ابن عبد البر ايش؟ المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم خاصه. وقد يكون متصلا كمالكا عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، او منقطعا كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان منقطعا لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس فهو مسند، لأنه قد أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسند عند ابن عبد البر هو ما أضيف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، سواء كان متصلا أو كان منقطعا. ان الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ونحوه قول ابن ابي حاتم، قول ابن ابي حاتم سئل ابي اسمع زراره بن اوف عبد الله بن سلام فقال ما اراه سمع منه، ولكنه يدخل في المسند. ايش معنى يدخل في المسند؟ اي يدخل فيما يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلى هذا فهما أعني المسند والمرفوع على القول المعتمد في كما صرح بابن عبد البر شيء واحد، والانقطاع يدخل عليهما جميعا، ويلزم من ذلك أيضا شموله المرسل والمعضل. إذن على رأي ابن عبد البر المرفوع والمسند إيش؟ شيء واحد. قال شيخنا ابن حجر وهو مخالف للمستفيض من عمل أئمة الحديث في مقابلتهم بين المرسل والمسند، فيقول أسنده فلان وأرسله فلان انتهى، ويأتي فيه ما سلف قريبا في مقابلة المرفوع بالمرسل. كلمة أسند وأرفع بمعنى أن أسند أي وصل، وأرسل أي انقطع. إذن عمل الأئمة يرد على من؟ على ابن عبد البر أن المرسل هو أن المسند هو المرفوع، وإن إيش؟ سواء كان متصلا أو كان منقطعا. وممن اقتضى صنيعه أن المسند المرفوع الدارقطني، فقد نقل الحاكم عنه أنه قال في سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية الثقفي أنه ليس بالقوي، يحدث بأحاديث يسندها وغيره يوقفها. يسندها يعني إيش؟ يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره يجعلها موقوفة، لأن المقابل للمرفوع إيش؟ الموقوف، والمقابل للمسند المرسل. أو المسند ما قد وصل إسناده ولو كان الوصل مع وقف على الصحابي أو غيره، وهذا هو القول الثاني. وعليه فالمسند والمتصل سواء لإطلاقهما على كل من المرفوع والموقوف. القول الثاني أن المسند ما اتصل إسناده إلى قائله، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان الصحابي. إذن هذا ابتعد عن إيش؟ عن قول ابن عبد البر، فجعله إيش؟ جعله كالمتصل، أو هو المتصل. المتصل أي الذي اتصل إلى قائله، أي أن الإسناد اتصل إلى قائله سواء كان مرفوعا أو كان موقوفا. ولكن الأكثر استعمال المسند في الأول كما قاله الخطيب، فإنه بعد أن عزى في الكفاية لأهل الحديث أنه الذي اتصل إسناد بين راوي وبين من أسند عنه، قال إلا أن أكثر استعماله له فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. طيب يعني عندنا تعريف الخطيب أنه إيش؟ أنه المتصل، سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الأصل، وإن كان أغلب استعمالهم أنه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو أي المسند، وهو أي المسند في هذا أي فيما وقف على الصحابة وغيرهم يقل أي قليل، وحينئذ فافتراقهما من جهة أن استعمال المتصل في المرفوع والموقوف على حد سواء، بخلاف المسند فاستعماله في المرفوع أكثري دون الموقوف. ثم إن في كلام الخطيب الذي أقره ابن الصلاح عليه إشعارا باستعمال المسند قليلا في المقطوع، بل وفي قول من بعد التابعي وصريح كلامهم يأباه. لا، المسند يعني يكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة، أما في كلام التابع فهذا يكون في غاية القلة، ومن بعدهم يكون ما يقول مثلا قال الشافعي ثم نقول وهذا مسند صحيح إلى الشافعي. والقول الثالث، إذن القول الأول أنه المرفوع، طيب سواء اتصل أو وجد فيه انقطاع. القول الثاني أنه المتصل، سواء اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو اتصل إلى الصحابة. القول الثالث إنه الرفع، أي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الوصل، أي مع اتصال إسناده معا، كما حكاه ابن عبد البر في التمهيد عن قول. وهذا الذي اشترطه من؟ الحاكم. إذا نستطيع أن نقول هذا تعريف الحاكم اشتراطه، وهو ايش؟ انه المرفوع المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جمع بين ايش؟ بين الاول والثاني. الاول قال المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا او منقطعا، الثاني قال المتصل سواء الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى الصحابه، الثالث قال لا، هو المرفوع المتصل، المرفوع بشرط الاتصال للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو شرط به الحافظ أبو عبد الله النيسابوري الحاكم صاحب المستدرك في علوم في كتاب علوم الحديث فيه، أي في المسند قطعا. حيث لم يحكي فيه كما قال ابن الصلاح غيره، يعني ابن الحاكم قال هو المرفوع المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكي غيره، وكأن الناظم أخره تبعا لأصله ابن الصلاح لا لضعفه، فإنه هو الصحيح كما قال شيخنا، وأشعر به تمريض ابن دقيق العيد للأول وتقديم لهذا عليه، يعني ابن دقيق العيد قدم هذا وهذا الأخير هو أصحها. أن المسند يشترط فيه شرطان، الرفع والاتصال، لكن هل يشترط التصحيح؟ لا، لا يشترط الصح، لكن يشترط عدم الانقطاع. فالضعيف مسند ومرفوع لكن إسناده ضعيف. إذن عندنا التعريف الأول أنه المرفوع سواء اتصل أو انقطع، وهذا ابن عبد البر. تعريف الخطيب أنه المتصل سواء رفع أو وقف. عندنا التعريف الراجح وتعريف الحاكم أنه المتصل المرفوع، أنه المرفوع المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال المحب الطبري في المعتصر أيضا إنه أصح، إذ لا تمييز إلا به، يعني لكون قائله لاحظ فيه الفرق بين المتصل بينه وبين المتصل والمرفوع، من حيثية أن المرفوع ينظر فيه لحال المتن مع قطع النظر عن الإسناد اتصل أم لا، والمتصل ينظر فيه لحال الإسناد مع قطع النظر عن المتن مرفوعا كان أو موقوفا، والمسند ينظر فيه إلى الحالين معا، فيجمع شرطي الاتصال والرفع، يعني ويجمع بين، وعليكم الصفر، بين الأمرين، بين الاتصال وبين الرفع. الرفع ينظر فيه إلى الكلام نسب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب المتصل اتصل المتصل اتصل بمن؟ اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم او اتصل بالصحابة. فهو جمع بين المرفوع وبين الاتصال، فيكون بينه وبين كل من الرفع والاتصال عموم وخصوص مطلق، فكل مسند مرفوع وكل مسند متصل ولا عكس فيه. هذا مع ان شيخنا قال منصه، والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام ائمة الحديث وتصرفهم، ان المسند هو ما اضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم اليه بسند ظاهره الاتصال. يعني ابن حجر ومن اهل الاستقراء التام يقول ان الذي ظهر له من تصرف الأئمة وفعلهم وعملهم ان المسند ما اضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم اليه بسند ظاهره الاتصال. قال ظاهره لوجود العلة الخفية. قال فمن سمع اعم من ان يكون صحابيا او تحمل في كفي واسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يخرج من لم يسمع كالمرسل والمعضل، وبسند يخرج ما كان بلا سند كقول القائل من المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان هذا من قبيل المعلق. وظهور الاتصال يخرج المنقطع، لكن يدخل فيه الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والنوع المسمى بالمرسل الخفي ونحوهما مما ظاهره الاتصال، وقد يفتش فيوجد منقطعا. واستشهد للأخير بأن لفظ الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه ليس يحتمل، وكذلك سماع شيخ من شيخ متصلا إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه نظر، فالظاهر أن قوله ليس يحتمله يخرج عن عنة المدلس، خصوصا وقد صرح الحاكم بعدم اشتراط عدم التدليس، وقد صرح الحاكم بعده باشتراط عدم التدليس في رواته. ولكن الواقع أن أصحاب المسانيد من الأئمة لا يتحامون فيها تخريج معنعنات المدلسين ولا أحاديث من ليس له من النبي صلى الله عليه وسلم إلا مجرد الرؤية من غير نكير، بل عبارة الخطيب واتصال الإسناد فيه أن يكون كل واحد من رواة سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى آخره، وإن لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة. يعني باختصار الثلاثة أقوال وأصحها تعريف الحاكم، وهو أنه يعني أن ظاهره الاتصال، وأنه ينسب إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتصل والموصول، وقدم على ما بعده الذي هو الموقوف نظرا لوقوعه على المرفوع وإن تصل أيها الطالب بسند، أي وإن تروي بإسناد متصل خبرا منقولا فسمي، أي السند متصلا وموصولا وكذا متصلا بالفك والهمس، كما هي عبارة الشافعي في مواضع من الأم مؤتصل. المحقق يقول لم أجده في الأم. نبه شيخنا فضيلة الشيخ رفعت فوزي بن عبد المطلب في تحقيق على الأم أن الرسالة جزء من موسوعة الأم، وأنه يعتبر مقدمة للأم في بحث النفيس في مقدمة الأم بتحقيق طبع الدار الوفاء، يرجع إليها من شاء. وعزاها إليه البيهقي وقال ابن الحاجب في تصريف إنها لغة فهي مترادفة، مؤتصل ومتصل وموصول، سواء في ذلك حيث اتصل إسناده موقوف على الصحابي على الصحابة والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بقيد الاتصال المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق وكذا معنعن المدلس قبل تبين سماعه، ولم يروا أن يدخل المقطوع الذي كما سيأتي قول التابع ولو اتصل إسناده للتنافر بين لفظ القطع والوصل. هذا عند الإطلاق كما يشير إليه قول ابن الصلاح ومطلقه، أي المتصل يقع على المرفوع والموقوف، أما مع التقييد فهو جائز، بل واقع أيضا في كلامهم يقولون هذا متصل ابن سعيد المسيب أو الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك. المتصل معناه أن السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي يكون وعليكم السلام، أن السند يكون متصلا ولا يوجد فيه انقطاع. المتصل هو الحديث الذي اتصل إسناده ولم يوجد فيه انقطاع سواء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة، هذا على الإطلاق. أما إذا أرادوا من دون الصحابي فلا بد من التقييد، فيقال إيش هذا يعني حديث أو هذا سند متصل، أو قال سعيد بن مسيب أو قال الزهري بالسند المتصل. أما غير يعني أما ما كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي فيكتفى فيه بأن يوصف بأنه موصوف موصول أو متصل. طيب إذا نقف عند الموقوف، نقف عند الموقوف. هذه كلها أنواع يعني لا لا لا لن تحكم على حديث بأنه مسند أو لا، إنما هذه أنواع من باب الفهم والإيضاح وهي من علم الرواية. نعم إيش ليس يحتمل. نعم هذه العبارة اضطربت جدا، وأنا أشرح وأحقق رسالة أبي عمرو الداني. طيب هذه اللفظة يعني فيها ما فيها، يظهر سمع منه ليس يحتمله، لها أكثر من ضبط، لسن يحتمله بسن يحتمله. طيب إن كان لسن أو بسن يحتمله بمعنى أن سنه يحتمل السماع، أو ليس يظهر سماعه ليس سماعه ليس يحتمله، أي ليس يحتمل الانقطاع، هكذا أوله. طيب نعم في شرح في معنى لا إله إلا الله، ولو قلنا لا وختاما أيتها الجوهرة المكنونة، وختاما أيتها الجوهرة المكنونة، إله الموجود إلا الله، لكن هذا القول بوحدة الوجود لأن الله إله خالق السماوات والأرض. طيب اعطيني الكتاب أراه، اعطيني هذا الكتاب أراه أحسن. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.